يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى أأنتم أشد خلقا أم السماء والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولوض بعد ذلك دحاها فإذا جاءت الطامة الكبرى يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى صدق الله العظيم.